أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. آمن به المؤمن ولم يره، وجحده الجاحد، ووجوده شاهد على وجوده. بهرتنا آياته ولم تغب عن سمعنا كلماته. أنبت لنا من الأرض عجبا، نخيلا وأشجارا وأزاهير وثمارا، وناصع وغير ناصع، وسابغ وغير سابغ. تباركت مخرج الخضراء من الغبراء، وخالق العجب من طين وماء. وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي. وبعد، فإن لقائي السابق معكم معاشر الإخوة والأبناء منتسبي الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في مادة الاستشراق والتبشير كان حول التأسيس للمدرسة اليهودية، وحول أسلوب التدوير والاختفاء الذي حاولوا به ممارسة بعض النشاطات الاستشراقية في العالم الإسلامي. ووعدتكم بالكلام حول بعض النماذج الواضحة من هذه المدرسة الفكرية الاستشراقية، وهي المدرسة اليهودية، وذكرت بعض أسماء المستشرقين الذين اشتهروا بجنسياتهم ودولهم وأفكارهم ومؤلفاتهم، إلا أن طابع الديانة اليهودية المتأصل فيهم لم يكن بارزا في التعريف بشخصياتهم. ولعل هذا التعتيم وذلك الاختفاء كان مقصودا حتى لا ينفر الناس من متابعة هؤلاء المفكرين والمستشرقين بمجرد معرفتهم ميولهم الدينية اليهودية التي تنفر من كل دين ولا تحاول القضاء على كل صلاح. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع نموذج من نماذج المدرسة اليهودية الاستشراقية، حيث في عام 1969 حصل الباحث الصهيوني يوشع براور على جائزة الدولة لقيامه بإنجاز دراسة استنتج بموجبها أن ما جرى للصليبيين في فلسطين لن يتكرر مع الكيان الصهيوني مجددا في بلادنا. وفي واقع الأمر لم تكن تلك الجائزة التي حصل عليها ذلك الصهيوني يوشع في ذلك الوقت بالتحديد، والذي شهد تحولات فلسطينية وعربية كثيرة، لم تكن تلك الجائزة أمرا عرضيا أو أمرا أكاديميا صرفا، بل كان الكيان الصهيوني بتلك الجائزة يحاول طمأنة نفسه وطمأنة اليهود الوافدين أن مستقبلهم لن يكون إلى البحر كأسلافهم الصليبيين. وكما يقول يوري أفينيري إن الصليبيين حاربوا طيلة 8 أجيال ليجدوا أنفسهم وقد ألقوا إلى البحر. ومن هنا يتوجس اليهود من أن يصل التشابه إلى هذا المستوى. فلما ألف ذلك الباحث الصهيوني هذا الكتاب أو تلك الدراسة التي استنتج بموجبها هذا الاستنتاج لطمأنة الصهيونيين أن مصيرهم لن يكون كمصير أولئك الأجداد من الصليبيين، كان لابد من مكافأته وتقديره حتى يعم ذلك التقدير وحتى تنتشر تلك الدراسة بين أبناء جنسه. وفي هذه العبارة الصريحة التي ذكرها يوري أفينيري عن الهاجس الذي يشغل اليهود خصوصا، وأنهم أنشأوا كيانهم في ظرف استثنائي ناتج عن الشرذمة التي تعانيها الأمة العربية والإسلامية، وهي حالة شبيهة بالحالة التي نشأت فيها مملكة بيت المقدس اللاتينية في ظل ظروف مماثلة عاشتها المنطقة لحظة بدء الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي. فالخوف من ملاقاة ذلك المصير دفع باليهود إلى قراءة المنطقة العربية والإسلامية قراءة ذات بعد استراتيجي، بغية إدراك مواطن الضعف والعمل على استمرارها واكتشاف مواطن القوة وكيفية التعامل معها، لإدراك هذا الكيان أنه كيان غريب لا ينتمي لجغرافية المنطقة، وبالتالي لا يمتلك ما يلغي لديه المخاوف الأمنية التي تبقى شغله الشاغل. ومن ثم كان الاستشراق اليهودي المبكر الذي بدأ على موائد الاستشراق الأوروبي، والذي ساهم في خلق المفاهيم والرؤى السلبية تجاه المنطقة العربية والإسلامية. وبهذه الرؤية السلبية انطلق اليهود في استشراقهم، وتميزوا عن الاستشراق الأوروبي في طبيعة عملهم. فكانت محاولات المستشرقين اليهود في التركيز على ما يسمى بالإرث العبري، ومحاولة نقل هذه الفكرة إلى داخل العقلية الأوروبية على اعتبار أن اليهود جزء من الشرق، وأن إعادتهم إليه مسألة أخلاقية، ولا توجد في تلك الإعادة دوافع استعمارية، خصوصا مع بروز التيار البروتستانتي ومحاولات تأكيد الرؤية التوراتية للمنطقة. لذلك يا سادة، كانت تلك الأبحاث الاستشراقية اليهودية في تاريخ العرب وجغرافيتهم هي مهمة ذات بعد صراعي يستخدم فيها التاريخ بمدلولاته، وتستخدم الدراسات بعد تزييفها في معظم الأحيان تستخدم كأداة لبناء منظومة من الرؤى والمفاهيم ومحاولة تصديرها على أنها حقائق تاريخية ثابتة. لقد سعى المستشرقون اليهود إلى فكرة ربط اليهود بالمنطقة العربية وتحديدا فلسطين، فك الله تعالى أسرها. فعمل المستشرقون اليهود على توجيه الاستشراق الغربي نحو هذا الهدف من خلال رسم هيكلة المنطقة العربية والإسلامية وفق منظور استشراقي يهودي، رغبة منهم في أن يسير الاستشراق الغربي على خطى الاستشراق اليهودي، حيث عمل المستشرقون اليهود على استحضار عوامل صراع شرقي غربي، بغية حشد الغرب في خندقهم، واستخدمت في ذلك آلاف المطبوعات الصادرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وخصوصا في السنوات الأخيرة، والتي تصل بسهولة ويسر الباحثين الغربيين في سنوات دراستهم الأولى، ما يجعل التحرر من هذه الأفكار أمرا صعبا. لذلك يأتي الاستشراق اليهودي ليكون مكملا لما بدأ به الاستشراق الغربي، ثم ليعمل على إدماج النتائج المعرفية في شؤون العرب والمسلمين وفق مثال محدد يراد من خلاله المنطقة برمتها، ويراد جعل هذه المنطقة في أذهان الأوروبيين والغرب عموما خلاف ما هي عليه، في محاولة إثبات ما يسمى باستمرارية التاريخ اليهودي في فلسطين لذلك جاءت محاولات كتابة ما يسمى بالتاريخ اليهودي خلال الحملات الصليبية، فأظهرتهم تلك الكتابات تارة محاربين، وهو أمر ينافيه العقل، فقد كانوا يدفعون الجزية، وهذا ثابت في كل الكتابات التاريخية، وهو ينفي كونهم محاربين. ثم تأتي مرة أخرى محاولات إلصاقهم بالأرض من خلال وصفهم كمزارعين، مرة محاربين ومرة مزارعين، إضافة إلى نفي الهوية الواحدة لعرب فلسطين وجعل الهوية اليهودية لفلسطين هي المسألة المركزية في أذهان الغرب. ثم تطور الاستشراق اليهودي بعد نكبة 48 تطورا كبيرا، فلم تعد الأهداف الصهيونية محاولة لإثبات ما يسمى بالتاريخ اليهودي فحسب، بل تعدى ذلك إلى دراسة التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد وكل ما أمكن عن المنطقة. ومن هنا إن كان الاستشراق الغربي قد تركز حول مساعدة المؤسسات الغربية على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الهيمنة، فإن الاستشراق اليهودي يا سادة تجاوز ذلك ليجعل المنطقة برمتها تحت أنظاره. فالاستشراق الصهيوني اليوم يدرس أحوال المسلمين من ماليزيا وحتى تركيا وإفريقيا، ناهيك عن أحوال العرب المسلمين. والاستشراق اليهودي الجديد يزحف ليحل محل الاستشراق التقليدي من خلال تحويل الاستشراق ذاته إلى استخبارات في الميادين الاستراتيجية كافة، لتمكين هذا الكيان من الاستمرار في تحقيق التفوق. وإنما يعكس ذلك الطبيعة العنصرية لهذا الكيان من خلال استخدام الجوانب المعرفية بغية تحقيق السيطرة والهيمنة على المنطقة برمتها. وعندما نعلم أن الجامعة العبرية تخصص قرابة نصف ميزانيتها للمشاريع البحثية، ندرك أهمية الأبحاث في العقلية الصهيونية المعاصرة، فيكون الباحثون فيها أشبه بأداة استشعار عن بعد ترصد المخاطر التي تواجه المشروع الصهيوني في بلادنا. فلقد سبق مشروع بناء الجامعة العبرية في القدس الذي جاء عام 18 بمساعدة بريطانيا، سبق نشأة هذا الكيان، وكانت خطط بنائها قد وضعت في نهايات القرن 19، وهي منذ تشكلها تحث الباحثين اليهود على دراسة الشؤون العربية كافة، ويتم تقديمهم في المجتمع الصهيوني على أنهم خبراء الشؤون العربية. يا سلام، حيث يعمل الكثير منهم مستشارين سياسيين وأمنيين لدى القادة العسكريين. فالصهيونية التي وضعت نفسها وسط تشكل عربي وإسلامي بدأت بدراسات مفصلة للتعرف على مكامن القوة والضعف، لامتلاك مصدر معرفي يساعدها في تعميق التناقضات وصياغة خطاب وبرنامج ميداني للتعامل مع العرب وفق توالي الظروف السياسية وغيرها. لذلك فالاستشراق اليهودي ليس طرفا فكريا، ولا ينبغي أبدا أن يعتقد ذلك منصف، كما أن ذلك الاستشراق اليهودي لا ينبع من حاجات الإنسان إلى ثقافة محددة، إنما عليه أن يستطلع أحوال العرب والمسلمين من ماليزيا وحتى ساحل العاج. وبالمقابل فإن أمامه مهمة أخرى، وهي تعزيز الانتماء لليهود القادمين من الخارج من أجل التحفيز على الاستمرارية في بناء المشروع الصهيوني، ولا يتم ذلك إلا بإقامة عشرات المؤسسات البحثية والعمل على صناعة الباحثين وصياغتهم من خلال مؤسسات الاستيعاب، فتجد الباحث الصهيوني والذي يريد دراسة أي من القضايا العربية يحصل على امتيازات خاصة، وتوضع أمامه إمكانات كبيرة لإنجاز مهمته. وأما عن الحروب في الاستشراق اليهودي، فإنها تشكل مادة بحثية أساسية، واللي بتخلينا نتعرف على طبيعة النفسية اليهودية، وتأتي دراسة هذه الحروب وتحليل دورها في السياق العام للسياسة الصهيونية، والوقوف على النتائج والاستخلاصات التي أفضت إليها تلك الحروب بغية إدماجها في رؤية مستقبلية للصراع لتحاشي التقصير. إن معركة حطين تشغل الباحث الصهيوني ليس من خلال دلالاتها العسكرية فحسب، بل ومن خلال دراسة الظروف التاريخية التي سبقت هذه المعركة والعمل على منع تكرارها من جديد، بما يشكل ذلك مصدرا للرعب لدى الكيان الصهيوني. في عام 1987، وعلى إثر انطلاق الانتفاضة الأولى المباركة، أقام الكيان الصهيوني مؤتمرا أعقبته العديد من الندوات، وذلك في ذكرى مرور 800 عام على معركة حطين. وحاول الباحثون الصهاينة من خلال ذلك التذكير من جديد باختلاف التجربة بين الحملات الصليبية وبين تلك الصهيونية. وبكل تأكيد إن أعمال هذا المؤتمر لم تكن موجهة لغايات بحثية أكاديمية، وإنما جاءت تلك الأعمال موجهة إلى صميم المجتمع الصهيوني الداخلي، والذي بدأ يرى مع الانتفاضة صورته الغريبة عن المنطقة، ومن خلال التعاطف العربي الشعبي والإسلامي بدأ يلمس من جديد تلك الظروف التاريخية التي سبقت معركة حطين، بما يشكله ذلك من هاجس يؤرق سريرة الصهاينة. وهنا نلاحظ مهمة جديدة للاستشراق اليهودي، هي أنه قد أخذ يخاطب المجتمع الصهيوني من الداخل، بغية جعل ذلك المجتمع الصهيوني في حالة توحد مع المؤسسة العسكرية، والتي لها مفهومها الخاص للأمن. فمفهوم الأمن لأي دولة يعني حماية الحدود، إلا أن هذا الكيان يرى أن مفهوم الأمن بالنسبة إليه يعني الوجود ذاته. لذلك مع انطلاق الانتفاضة المباركة لم يعد مفهوم الردع للأنظمة العربية يعني له الكثير، بسبب التماس المباشر بينه وبين أصحاب الأرض. ومن هنا نجد مفهوم الأمن إنما يستند على رؤية استشراقية من صميم الدراسات التاريخية استخلصها الباحث الصهيوني دان هوروفيتش، وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، حيث يقول: هنا تكمن فرصتنا الأخيرة، فإما الوجود والاستمرار بأي ثمن، وإلا فإن أمامنا الفناء النهائي. ومن ثم فهم في رعب دائم. حيث ما جرى للصليبيين في بلادنا من الطبيعي أن يشكل حالة قلق مستمرة للصهاينة فيه، فهناك مسألة لا شعورية داخلية تقود الصهيونية لدراسة هذا التاريخ للوصول إلى حالة من الاطمئنان الداخلي. فعليهم اختراع الكثير من الأوهام وتزييف العديد من الحقائق، مع انهيار أسطورة الجندي الذي لا يقهر بفعل الانتفاضة المباركة، والتي تشكل بحق أكبر فعل تاريخي مؤثر في مواجهة الاستعمار الغربي مذ معركة حطين، والتي كان أهم عامل فيها بروز التيار الجهادي الإسلامي والتصميم الكبير الذي أبداه الفلسطينيون بما يعتبر عملا أسطوريا. والحقيقة التي لا بد من رؤيتها والتي ينبغي أن تصبح علامة فاصلة في الثقافة العربية أن مفهوم التسوية من كامب ديفيد الأولى وحتى أوسلو وخارطة الطريق، كل ذلك قد ساهم في تغذية النزعة الاستعلائية الصهيونية، حيث نرى أن المجتمع الصهيوني لم يترك مناسبة إلا وعبر فيها عن فاشيته. لذلك لا بد من تصدير مفهوم الرعب إلى داخل الكيان الصهيوني، ويتجلى الأمر من خلال إعادة تشكيل واقعة حطين في أذهان الغزاة الصهاينة بما شكلته من وحدات إسلامية وتمسك بهذه العقيدة، حيث الإسلام هو الوحيد القادر على تعديل كفة المواجهة وتنفيس وإزالة التضخم المرضي في الشخصية اليهودية التي غزاها الاستشراق اليهودي وأظهرها بغير مظهرها الطبيعي. ويتجلى انكسار هذا المفهوم فيما نراه اليوم من جذار الفصل العنصري الذي يعتبر تعبيرا عن هذه الحالة ومحاولة لترميم مفهوم الأمن الذي كسره المجاهد الفلسطيني. لقد شكل القرآن باعتباره النص المؤسس للحضارة الإسلامية أهم مساحات اشتغال الاستشراق على الإسلام، حتى قبل بروز الاستشراق كحقل علمي محدد المعالم ومستقل أكاديميا في أواخر القرن الثامن عشر، وتعددت مناهج دراسة القرآن ومقاربته وفقا لاختلاف المدارس والاتجاهات الاستشراقية وتباين أهدافها وتنوع منهجياتها. ويعد الاستشراق اليهودي سيما الإسرائيلي منه من مساحات الاستشراق التي ربما لم تولى في الدرس العربي الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لمساحات أخرى كالاستشراق الألماني والفرنسي وغيره. لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن الاستشراق الإسرائيلي وكذا اليهودي دون الحديث عن الاستشراق الصهيوني وكذا الغربي. فالاستشراق الإسرائيلي والصهيوني يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور المدرسة اليهودية في الاستشراق، تلك المدرسة التي تبدأ بالاستشراق اليهودي العام ثم الاستشراق الصهيوني وأخيرا الاستشراق الإسرائيلي. ففي التاريخ الحديث يبدأ الاستشراق اليهودي بالتوجه نحو دراسة الإسلام والمجتمعات الإسلامية بوصفه جزءا من الحركة الاستشراقية في الغرب التي ظهرت مع بدايات القرن الثامن عشر، فقد احتل اليهود مكانة مرموقة داخل حركة الاستشراق الغربي والأوروبي. أما الاستشراق الصهيوني اليهودي فقد ارتبط بطبيعة الحال بالحركة الصهيونية التي ظهرت بالأساس في شرق أوروبا عام 1881 ميلادية، وهو أمر ميزه من الاستشراق الغربي إذ أصبحت له أهدافه وموضوعاته الخاصة التي تهدف بطبيعة الحال لخدمة الحركة الصهيونية وتأصيل الوجود اليهودي في فلسطين. ثم يأتي بعد ذلك الاستشراق الإسرائيلي مع بداية قيام الدولة عام 1948 ميلادية، يأتي بوصفه امتدادا للاستشراق اليهودي الصهيوني. ومن ثم نجد أن هناك تداخلا وتشابكا في موضوعات الاستشراق الإسرائيلي مع موضوعات كل من الاستشراق اليهودي والصهيوني والغربي أيضا. إن الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله قد حلل في دراسته المهمة الموسومة تحت عنوان الاستشراق والمستشرقون، ما لهم وما عليهم، ودراسته الأخرى تحت عنوان السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، حلل أهم الأهداف الفكرية والثقافية حول مقاصد المستشرقين اليهود، وجعل من أهمها التشكيك بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدرها الإلهي. فجمهورهم ينكر أن يكون الرسول نبيا موحا إليه من عند الله جل شأنه، بل يتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وبخاصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن المستشرقين من يرجع ذلك إلى صرع كان ينتاب النبي حاشاه صلى الله عليه حينا بعد حين، ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملأ ذهن النبي، ومنهم من يفسرها بمرض نفسي وهكذا حاشاه صلى الله عليه، كأن الله لم يرسل نبيا قبله حتى يصعب عليهم تفسير ظاهرة الوحي. ولما كانوا كلهم ما بين يهود ومسيحيين يعترفون بأنبياء التوراة، وهم كانوا أقل شأنا من محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ والتأثير والمبادئ التي نودي بها، كان إنكارهم لنبوة النبي تعنتا مبعثه التعصب الديني الذي يملأ نفوسهم حقدا وحسدا، كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لقد أمرهم الله تعالى بعدما بين لهم تلك الآثار النفسية الموجودة والمتأصلة في الشخصية اليهودية وغيرها من أعداء الدين، بين لهم المنهج القويم الذي ينبغي أن يسلكوه، المنهج القويم الذي ينبغي أن يتبعوا خطواته ليحافظوا على عقيدتهم وعلى مبادئهم وعلى شريعتهم. إنهم لا بد أن يتمسكوا بالحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فلا يغرنكم ما يزعم هؤلاء ولا ما يحسدونكم عليه، ولا تلك العداوة والبغضاء التي تظهر من قلوبهم ومن نفوسهم وما تخفي صدورهم أكبر، لأنهم فيما بينهم يتنازعون ويتناحرون، وقد كذبوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنهم فيما بينهم يتأكدون أنهم ليسوا على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبمقولتهم هذه كانوا طرفا في أن منعوا بعض مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن الكريم كتابا منزلا عليه صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وحين يفحمهم ما ورد فيه من حقائق تاريخية عن تلك الأمم الماضية مما يستحيل صدوره عن أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يزعمون ما زعمه المشركون الجاهليون في عهد الرسول من أنه استمد هذه المعلومات من أناس كانوا يخبرونه بها، ويتخبطون في ذلك تخبطا عجيبا. وحين يفحمهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية لم تعرف وتكتشف إلا في هذا العصر، يرجعون ذلك إلى ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون في تخبط أشد غرابة من سابقه. ويتبع إنكارهم لنبوة الرسول وسماوية القرآن إنكارهم أن يكون الإسلام دينا من عند الله، وإنما هو ملفق عندهم من الديانتين اليهودية والمسيحية، وليس لهم في ذلك مستند يؤيده البحث العلمي، وإنما هي ادعاءات تستند على بعض نقاط الالتقاء بين الإسلام والدينين السابقين. ويلاحظ أن المستشرقين اليهود من أمثال جولد سيهر وشاخت هم أشد حرصا على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه، أما المستشرقون المسيحيون فيجرون وراءهم في هذه الدعوة بلا بينة ولا دليل، إذ ليس في المسيحية تشريع يستطيعون أن يزعموا تأثر الإسلام به وأخذه منه، وإنما فيه مبادئ أخلاقية زعموا أنها أثرت في الإسلام ودخلت عليه منها. كأن المفروض في الديانات الإلهية أن تتعارض مبادئها الأخلاقية، وكأن الذي أوحي بدين هو غير كأن الذي أوحى بدين هو غير الذي أوحى بدين آخر، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يتلو ذلك التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا المحققون، ويتزرع هؤلاء المستشرقون بما دخل على الحديث النبوي من وضع ودس، متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماؤنا لتنقية الحديث الصحيح من غيره، مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري مما لم يعهد عندهم في ديانتهم عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم. ويعلل الدكتور مصطفى السباعي تلك الحملة الشرسة على السنة النبوية التي ظهرت واضحة جلية في تلك الحركة الاستشراقية اليهودية بما تحتويه على ثروة فكرية، يعني تلك السنة على ثروة فكرية وتشريعية قادرة على بعث الأمة من جديد، وهو ما يناقض مطامع الغرب ومطامحه، والذي حملهم على ركوب متن الشطط في دعواهم هذه، ما رأوه في الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة، وهم لا يعتقدون بنبوة الرسول. فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن محمد الأمي، بل هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى، فالعقدة النفسية عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة الرسول، ومنها ينبعث كل تخبطاتهم وأوهامهم. يلي ذلك التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي، يبقى عندك التشكيك في صحة الحديث النبوي، إنكارهم لنبوة الرسول وسماوية القرآن، إنكارهم أن يكون القرآن كتاب منزل عليه من عند الله تعالى، التشكيك بصحة رسالة النبي أصلا، يتلو ذلك كله، يتلو ذلك كله التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي الذاتية، ذلك التشريع الهائل الذي لم يجتمع مثله لجميع الأمم في جميع العصور. لقد سقط في أيديهم حين اطلاعهم على عظمته وهم لا يؤمنون بنبوة الرسول، لقد سقط في أيديهم، فلم يجدوا بدا من الزعم بأن هذا الفقه العظيم مستمد من الفقه الروماني، أي أنه مستمد منهم يعني من الغربيين. وقد بين علماؤنا الباحثون تهافت هذه الدعوة وفيما قرره مؤتمر القانون المقارن المنعقد بلاهاي من أن الفقه الإسلامي فقه مستقل بذاته ليس مستمدا من أي فقه آخر، ما يفحم المتعنتين منهم ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سبيلا. ثم يتلو ذلك التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي لتظل عالة على مصطلحاتهم التي تشعرنا بفضلهم وسلطانهم الأدبي علينا، بل تشكيكهم في غنى الأدب العربي وإظهاره مجدبا فقيرا يحتاج إلى آدابهم، وذلك هو الاستعمار الأدبي الذي يبغونه مع الاستعمار العسكري الذي يرتكبونه. نوع آخر من الاستشراق الصهيوني اليهودي، اتجاه يهدف إلى التمهيد لمطامع الصهيونية العالمية والتي أهمها عندهم إقامة الحكومة الكونية أو مملكة الكون التي يكون اليهود فيها هم السادة وغيرهم هم العبيد. وقد عمد هذا الاتجاه إلى وضع مخطط علمي وثقافي وإعلامي من أجل إكساب الصهيونية وجودا شرعيا في فلسطين وحقا تاريخيا، وذلك من خلال التزوير في كتابات التاريخ ووضع الموسوعات والكتب باللغات المختلفة، وكذلك القصص المسرحية والسينمائية التي تحاول فرض نظريات جديدة قوامها القول بأن إسرائيل هم شعب الله المختار الذي واجه الاضطهاد على مدى التاريخ، وأن عظماء الفكر في العالم وكبار المكتشفين والباحثين في مختلف العلوم كانوا من اليهود، وإعلاء شأن الجنس اليهودي والدعوة إلى السامية واعتبار كل من يقف في وجه حركاتهم هو من أعداء السامية. وقد استطاعت الصهيونية بوسائلها المختلفة وأساليبها الممتدة وسيطرتها على الأسواق المالية والتجارية أنحاء العالم من ترديد هذه الدعاوى وفرضها على الفكر العربي. ويوضح إبراهيم عبد الكريم في دراسته الاستشراق والمشروع الصهيوني أن الفائدة التي قدمها الاستشراق ضمن نطاق الاستعمار الغربي المباشر إنما شملت هذه الفائدة نطاقا فرعيا يخص التوجهات اليهودية الصهيونية، فكانت المشاريع المتعلقة بالبحث عن وطن اليهود ومنها ما قدمه ديبرون في بداية القرن 19 إذ جهد لتثبيت فكرة وجود شعب الله المختار في فلسطين. وكمان تتبعت الدراسات والأبحاث الاستشراقية لتصب في هذا الاتجاه، وكمان تشكلت الجمعيات منها مثلا جمعية فلسطين 1801، جمعية الجغرافية الملكية 1830، صندوق اكتشاف فلسطين الذي لعب دورا بارزا في توجيه السياسات الاستعمارية البريطانية إلى العمل على البدء بتحويل المشروع الصهيوني إلى واقع متحقق. انطلق عمل المستشرقين اليهود من وعيهم بضرورة الكشف عن علاقة لليهود بفلسطين وإثبات جذور تاريخية وحضارية لهم في المنطقة، تجد في التوراة مستندا لها وأساسا في التواجد في القدس قبل الحضارة العربية الإسلامية. ومن هنا كان لابد من العمل من أجل توكيد هذه المزاعم بما يدعمها، فكان اهتمامهم يتركز على ما يخص دينهم من تاريخ المنطقة العربية وحضارتها، مما يعني أن انتماء المستشرقين اليهود إلى اليهودية يجد تعبيراته الثقافية عندهم في هيئة اهتمام زائد بالورقة اليهودية في الشجرة العربية. ومن أشهر المستشرقين اليهود في القرن 19 والعشرين الذين كرسوا حياتهم في خدمة المشروع الصهيوني سولمون مونك فرنسي، أرمينيوس فامبري هنغاري، أجنتس جولد سيهر مجري، ريتشارد جوتهيل إنجليزي، وجوزيف هوروفيتش وديفيد بانت وهما ألمانيان. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا.